بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدموا لكم تسجيلا لهذه المادة. الدرس السادس والأخير من التعليق على رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، سجل يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة الموافق 20 من شهر سبتمبر سنة 2017. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. لأن ربما سيكون هذا هو المجلس الأخير من هذا الكتاب الذي هو كتاب فضل علم السلف على الخلف أو على علم الخلف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، أحد علماء القرن الثامن الهجري، وهو أحد تلامذة ابن القيم عليه رحمة الله. له كتاب مشهور معروف به، وهو جامع علوم الحكم شرح الأربعين النووية، وأضاف إليها لتكون 50 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرحها شرحا مستوعبا واسعا مبسوطا مشهور به يعني. وله كذلك شرحه المشهور كذلك على صحيح البخاري المسمى بكتبال وغير كتبال لابن حجر، لكنه لم يتمه رحمه الله. وله كذلك غير هذا من الكتب والرسائل المطبوعة والنافعة العدد الكثير، ومنها هذا الكتاب الذي يعني هذا يعتبر المجلس كم السادس، ولعله قلت يكون الأخير. وسوف أقرأ قراءة، هذه القراءة أحب من خلالها أن يعني أهل القرية هنا أهل بلحاج من منهم سوف يكون يقرأ للجماعة، لعله يأخذ منها وينتبه ليأخذ منها لعله بعض ما يمكن أن يكون في صورة مهارة قرائية، سواء من حيث رفع الصوت أو من حيث التوقف أو من حيث يعني التمهل في القراءة وعدم السرعة إلى آخره. لأن القراءة هذه اللي تكون للإخوة للانتفاع طريقة من الطرق يرشد إليها العلماء اليوم جماعات المناطق التي ربما يقل أن تجد فيها طالب علم متفوق مثلا، أو واحد من العلم نعم، بحيث يشرح لهم الكتب وسيما الكتب التي قرأها. فهذه الطريقة والحمد لله منتفع بها، طريقتها أن يقرأ أحد الطلبة الذي ربما له صوت مسموع ويحسن القراءة يقرأ قراءة يحصل بها الانتفاع. يعني إذا كانت هذه القراءة قراءة شروح يعني، إذا كانت قراءة شروح بحيث لا تحتاج إلى يعني يفنسي أشرح، لا تحتاج إلى شرح، لا تحتاج إلى كذلك يعني بص، فحصل بها النفع وأرشد بها كذلك العلماء. فهي طريقة الحمد لله لا أقول مجربة فقط، بل هي طريقة نافعة وقديمة، كما كنا نقول سابقا يعني أن العلماء قديم كانوا ربما يقرؤون الأحاديث هكذا ويذكرون لها إسنادها ويذكرون مثل الحديث، وربما لا يعلقون عليه تعليقات بسيطة جدا، يعلقون عليه تعليقات بسيطة يعني بحيث تكون فيها موجزة وعبارتها يعني دقيقة جدا، يحصل بها فهم المعنى. وما عدا ذلك فهو عبارة عن قراءة متواصلة يعود الإنسان نفسه على هذه الطريقة. لأن الحق نحن نعم شغفنا بهذه الطريقة ربما التي حتى أفسدت علينا الذوق، ذوق المجلس التي كانت في الأصل هكذا، يعني إنسان يقرأ الكتاب نعم قراءة يعني تساعد على الفهم. لذلك أهل التجويد يتكلمون على أحكام الوقف والابتداء، ويتم الوقف هناك من ما هو حسن من ما هو خبيح من ما هو وقف وحرم. وعندما فصل فيها الكلام ابن الجزري رحمه الله في مقدمته قال بعد ذلك: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وش معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الأصل في القرآن الكريم أنه تم معناه قبل أن تقرأها أنت، ولكن رفقا بالسامع، رفقا بالسامع تساعده على تفهم معنى. أنت ما توقف عند المكان ممكن لا يتأدي المعنى، أو تبتدئ بحيث لا يساعد هذا على يعني إتمام معنى. إذن حتى تساعده على أن يتفهم المعنى ابتدئ حيث يبتدئ، توقف حيث يتوقف. وإذا لم تكن تحسن شيء من هذا فاستمسك بالأصل أي، فهي موضوعة للوقف حتى ولم يتم بين المعنى. هذا في القرآن. إذا ليس بعيد من حيث المقصد كذلك القراءة في الكتب. قراءة الكتب إنسان جيد أن يكون يعرف مثلا أين يتم المعنى وأين يبتدئ، وربما أحيانا يحتاج إلى أن يعود إلى الموضع. كما تسمعنا مثلا أحيانا الإنسان يعني يتمم آية ويحتاج إلى أن يرجع إلى حيث يبتدأ. نعم. وأحيانا يكون وقوفه وقوفا اضطراريا بحيث ربما النفس انقطع به بحيث لا يستطيع أن يواصل. وغالبا يكون وقوف اختياري بمعنى، وهذه الحالة حتى وقوف اختياري ينبغي الإنسان أن يترقب أين يتم المعنى فيتوقف، وأين يبتدئ فيبتدئ منه، وأين ربما يحتاج مكان فيه استعطى نعم ما في بحيث العبارة قوية دقيقة يحتاج إلى أن ربما يعيد أحيانا العبارة ويعيد الجملة، ربما أحيانا يعيد استفقة كاملة. وفي ذلك كله كأنه يريد ما دام لا يوجد شرح فيكون هذا إن شاء الله قائم مقام شرح ترسل في العبارة. ويعني حتى ولو أدى ذلك إلى أن القارئ الذي يقرأ مثلا الكتاب قبل ذلك ويعين ربما أماكن الوقوف وأماكن الابتداء، ويكون ذلك يعني هذا الطريقة أنفع لنزول القراءة إن شاء الله يحصل بها نفع كبير. سوف أقرأ اليوم. قال رحمه الله تعالى سوق من ظن، وقال بعضهم من خشي الله. نعم. وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا، وفائدة كذلك فائدة بالنسبة لمن ربما عنده مشكل في القراءة. كان بعض الناس اللي مازال ما عندوش يعني المهارات القرائية هذه التي تمكنه مثلا أن يقرأ، تلقى يعني عندما يكون يقرأ يعني عينه لفت ما يقدر وفنس، وتكون القراءة شاقة عليه أداء ما ويبلغ حق القراءة. وفقط أريد يعني ربما الإخوة أن ينتبه إلى أمر، يعني أن الواحد مثلا وهو يمشي مثلا في الطريق، لو افترضنا أنه أثناء مشي كان يمشي بطرف بنجله فقط، لا يأمن ربما هو يمشي أن يسقط صحف في الوقت اللي يكون يمشي مثلا هو يعني يمشي برجله، ولكن قادر يمشي برجله نعم يسرع عيني الأمر قدام. هذا إذا فعل هكذا بإذن الله ما تحفظ يمشي ماشي عدل. ففرق بين البصر كذلك في القراءة وبالفم. وبالنسبة لهذا المثال بمثابة ماذا؟ رجلين، والبصر هو البصر. فإذا خليت البصر يمشي قبل فم منتعك فسوف تكون قراءتك سليمة. وإذا أصريت على أن يبقى البصر والفم في مكان واحد تكثر أخطاءك، وتكون أخطاءك الشخص الذي يعني ينظر بين رجليه فيقع في الحفر، مثل أصحاب السيارة في الإنشاء السيارة لكن يبقى لا لا الإضاءة في الليل طارق لا لا أسوء الكود الإضاءة يكون قريب يكون قريب يكون نعم إذا كان مقطع لا يكون ممكن جدي كذا لكي يفاجأ بشيء بحيث ما يكون عنده تصحيحية فقر بعيد الطريق بالنسبة لي محفوظة كل ما أمامه محفوظ وعليه يمشي عادي مرتاح نعم حتى يمشي بلا الكود حتى في النهار إذا كمان سيبقى يمشي لا أمامه بين يعني مكان قريب من السيارة كذلك يعني يمكن يتفاجئ بأي شيء لكن إذا كان يشوفه من بعيد أهم بعيد كذلك يدير الحساب هكذا هذه المهارة في القراءة والإنسان حقا ربما نعم في بدايته والطبيقة قد يكون في شيء من يحتاج إلى تدريب ولكن إذا جربت بإذن الله هذا أحسن ما يقضى به على مشكلة القراءة كل ما ترونه مثلا من حتى الأطفال الصغار إذا أمكنهم أن يطبقوا هذه الطريقة سوف يعني وإن كان الأطفال الصغار كل حال عندهم مشكلة من حيث الحروف ممكن تميزها وتميز الكلمات ولكن أتكلم على شخص ممكن جدا يتخطى هذه المشكلة فيبقى إذا تطبيق هذه الطريقة هو الذي إن شاء الله أن يجعل أخطاءه قليلة جدا نعم قال رحمه الله وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والأمر الثاني وهو الأمر الذي رحمه الله يتكلم على أن العلم النافع يدل على أمر اثنين الأمر الأول هو كما ذكر ويتعلق بمعرفة الله عز وجل بصفاته وما له من أفعال والصبر على ما قضى وما إلى ذلك الأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه المعرفة هذا العلم النافع يثمر في صاحبه أمرين اثنين أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى المعبود الآمر والناهي الذي يشرع الأحكام سبحانه وتعالى الأمر الثاني وهو كما قال المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه هذا هو الأمر الثاني كل علم نافع لابد أن يثبت من هذه الأمور النافع تعرف بها الله عز وجل المعبود سبحانه وتعالى في صفات كماله في أفعاله وكذلك يتعرف على الأحكام الشرعية من حلال وحرام مكروه تعلق ذلك بالاعتقاد أو تعلق بأعمال جوارح قال فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا وكل ما هو ثاني لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا بمعنى أن الإنسان الذي يكون طبعا يعني قد ادعوا علمه إلى هذين الأمرين هذا هو الذي يثمر لا شك العلم وإذلك تراه ليس كما هو معروف من شأن كثير من ينتسب إلى العلم تراه يعني أكثر الناس لهثا وراء الدنيا هذا في حق لم يستفيد من علمه وإنما أهم صفة تكون عند معنى ذلك إذا عرفنا في شخص ما أنه كذا حاله يعني نقول هذا في صفة أساسية في أهل العلم ناقص كونه يجري لأنه من فرض أولى الناس بمعرفة الدنيا وحقيقتها وحقارتها هو أهل العلم لا شك أن علمهم يدلهم على هذا وعليه تجدهم ربما هم آخر الناس من حيث هذه الحظوظ حظوظ الدنيا، معناها ليس لهم منها ذلك الذي حصل بطريقة التنافس والاجتهاد والتفريط، كذلك حتى فيما يتطلب العلم من التفرغ. نعم، قال: وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا حديث قدسي صحيح البخاري الذي يقول فيه الله عز وجل: نعم، من عادى لي وليا وقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث. قالوا في رواية: ولئن دعاني لا أنا لكم لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوصي فيه ابن عباس، وقد كان آنذاك غلام أي صغير. قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة في قلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخيرته. وهذا طبعا يكون كما ذكرنا في الأمر الأول، الإنسان العلم النافع يثمر عنده معرفة الله عز وجل، معرفته بصفات كماله، المعرفة التي توجب للعبد أن يستحي من الله عز وجل، أن يحافظ على أن يفعل أوامر الله عز وجل. احفظ الله يحفظ. قال: ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن ورد قال سائلا: هل يجد حلاوة الطاعة من عطى؟ قال: لا ولا من هم. هل يجد حلاوة الطاعة من عصى؟ أي عصى الله عز وجل. قال: لا، لا يجد حلاوة. ولا من هم، أي هم بمعصية، حتى ولو هم مش عصى فقط، هم بمعصية لا يجد حلاوة. لذلك حلاوة الإيمان التي يعني لو وجد الإنسان في قلبه يجعل همته نحو الطاعة كبيرة جدا، لا يجد عصاة، العصاة لا يجدها. قال: ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبين معرفته وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل لما سألها الدعاء. هذه مترجمة لعلة الحافظين للنساء. قال: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوت وأجابك فغشي عليه. إذن شعوانة عندما قالت لفضيل، فضيل ظن أو فضيل من عياض، فضيل من عياض، هذا ماذا كلمة دير الله فاطمة، فضيل هذا الفضيل ولا فضيل؟ ماذا عندك؟ يعني الفضيل ولكن ما بيرش لألف الفضيل. الفضيل نعم، فضيل أظن فضيل أيضا هو اللي أقول هذا ترجمة سلم أجداء. كنت أظن يعني أن هؤلاء كل مذكور ممكن يجد يكون في حيث أولياء أصبحان حاشم من علي حاشم من أبو علي الفضيل من أجداء. هذا والله فضيل من أجداء. قال لما سألها الدعاء، سأل هذا من أجداء إيه لي هكذا على ما هو معروف عندنا معتاد. نعم، أي واحد يقول مثلا الله عليه، نعم هو على كل حال سؤال الله عز وجل ممكن الله. وأحد وسائل الشرعية، أحد وسائل الشرعية الثابتة من أدلتها نعم بالكتابة والسنة، نعم أن الواحد يأتي إلى شخص آخر سيما من شعر بأنه مفرط في جنب الله عز وجل، وأنه عنده ما عنده من المعاصي والذنوب وكذا وكذا، ويحسن الظن بواحد المسلمين أيضا، ويقول فلان أنت الله عليك، الله عليه بمعنى حق قدي كذا وكذا. ف يعني وهذا شيء على كل حال، قلت واحد وسائل الشرعية وهو القسم الثالث إذا كنا نريد ترتيبها ترتيبا يعني عنده معنى. إلا أن عند بعض أهل العلم الأولى تركه والاستغناء بسأل الله عز وجل الإسماء الحسنى أو سؤاله بالعمل الصالح الذي عمل يعني. وأما أن تقول لشخص فلان تقول الله لي وتكثر لي هكذا تقول الله لي تقول الله لي تقول الله لي وربما يكثر له الناس قال فلان الله لم أعرفه ما شاء الله يبارك هذا ربما يكون يعني فيه ما فيه من أن هذا الشخص قد إن لم يكن عنده شيء من فقه النفس ممكن جدا يعني يحصل له ما يحصل من الغرور والإعجاب بالنفس وما إلى ذلك من الأمراض التي ربما كثير من الناس لا يعرفون كيف يتخطونها وكيف ربما يعني يتجاوزونها يعني يكون كثير مثل كل حال يعني لا يعرف شيء من فقه نفسه فيظن بنفسه ما يظن نعم وكذلك أيضا بالنسبة حتى للسائل فيه ما فيه من الالتفات لغير الله عز وجل والمخلوقين كونه تقول الإنسان فلان دعو الله هذه نعم فكان هكذا إذا جوابها للفضيل عندما سألها قال دعو الله قال أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغش عليه فأنا مرأة من عابدات فرجمت وقلت لم أقف عليها نعم ولكن أنا كل حال ابن راجب رحمه الله هنا ربما بعضكم لاحظه في كتابه كذلك جامع علوم الحكم كذلك تخير من نقول يعني أئمة الصوفية كلام ربما يراه هو صوابا ويكثر من نقل عليهم نعم وأما في هذا الكتاب فنراه كأنه رحمه الله يعني طريقة معروفة على كل حال في الاستدلال أن من أردت أن تنعم الاستدلال عليه وتعرف بأنه ينتسب إلى طائفة معينة فلربما تتخير من أقوال تلك الطائفة من تجعل كلامهم كأنه ماذا يحتج به عليه هذه طريقة الاستدلال معروفة ويعني عندها معنى كبير جدا مثلا نحن لو وجدنا مثلا إنسان هكذا يحتج بكلام الصوفية وكذا وكذا يجيبوا لهم كلام الصوفية تخير من أقوالهم بعض كلام هكذا نقول هو الذي يقولون هو كلامه كما لو كذلك وجد إنسان يزعم بأنه مالكي مثلا كذلك أن تخير من أقوال المالكية بعض ربما كلام هكذا نراه أيضا لا يخالف السنة وكلام صواب فكذلك أيضا وهي كذلك حتى القرآن الكريم ويا أهل الكتاب هكذا القرآن الكريم يكتب عليه حتى تقيم الصلاة والجهد يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خطابهم بيا أهل الكتاب المراد بالكتاب السماوي الذي أنزل الله عز وجل الإنجيل على عيسى والتوراة على موسى من كان يحتكم إلى ما في الكتابين يعني المفروض وكذلك المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يعني فقريب من هذا الاستدلال فيه مثل هو مثلا خي اختار أن ينتسب إلى الطائفة هذه الطائفة نعم يعني في أقوال بعض أعلامها وأئمتها كلام يعني ممكن جدا لو اخترناه وتخيرناه هكذا يمكن أن يساعدنا في الاستدلال على من ينتسب إلى هذه الطائفة قلت هذا كلام وكريه هذا النظام قال العبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كذلك أنبه على أن ربما كان بعض الكتب لتجد فيها يعني ما مشكلة فالإنسان كذلك يخطأ أن تكون نصفة مشكلة لأن التشكيل يساعد على القراءة يساعد فلو تكون مشكلة يعني يقابلها بنسخة أخرى فيها التشكيل فيكون ذلك إن شاء الله مساعدة أيضا أخرى قال وقيل لمعروف معروف هذا أحد كذلك أئمة القوم ثم الكخي ما الذي هيجك إلى الانقطاع ما الذي هيجك إلى الانقطاع من الانقطاع إلى الله عز وجل وذكر له الموت وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار فقال إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله ما معناه كفاك الموقف وكفاك القبر وكفارة الموت وكفارة وكفارة هذه الأهوال والشدائد. المعروف أن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، من سواء كان ذلك في الموقف في القبر في سكرات الموت إلى آخره. قال: في العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال الطائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وما الخشوع؟ الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة ذكرها لهم المؤمنين أنهم يخشعون في الصلاة، يخشع في الصلاة. الخشوع هو أول باتفاق بعد علم أنه عبادة قلبية، عبادة قلبية. والخشوع معنى السكينة، السكينة والحالة. الإنسان إذا كان خاشعا في صلاته لا شك أن حتى حركاته في الخارج سوف تتبع حالة قلب. الإنسان إذا كان يعبث بلحيته ولا يعبث بطابله ولا كذلك ممكن جدا يسوي الأمامته ولا يقفل الأقفال هنا، هذا تأكد بأن الخشوع في قلبه إن لم يكن منعدما ربما قل، يعني بحيث ما يمكنش الإنسان أن يكون قلبه خاشع هو حركات في خارج الجسد، لأن الخشوع في القلب ولكن آثاره تظهر على الجسد. غالبا صاحب هذا عندما يسكن قلبه ويخشع يكون حاضرا مع الذكر مستحضرا معانيه، نعم، ويتابعه. فهذه حالة الخشوع التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في صلاته. والله عز وجل وصف حتى الأرض بالخشوع: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي يحيى ويحيى. نعم. خشوع حضور القلب، حضور القلب. نعم، في هذا المعنى كذلك داخل هذا المعنى. قال رحمه الله: ولهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. الخشوع علم، الخشوع في نفس علم. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن، حسن بن ربيعة الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. إذن هذا لابد أن نعرفه أيضا، وهذه علامة علماء الضلال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خرجه أبو داود الإمام أحمد في مسنده يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة المضلون خافوا من نفسه على أمتي. هذا الإنسان الذي عنده علم، علم نعم، إذا تكلم تكلم العلم كأنما هو عالم، ولكن إذا رأيته في أفعاله إن فعله أول ما يشهد عليه بالكذب فعله، فعله هو نفسه. وربما ينعنون في هذا الطريق، يقول لك العالم دير بقواله ولا دير فعله هكذا، يعني يدير هذا العمل ويزيد كذلك يعطي الناس على الفقه فاسد، يقول لهم للعالم ما تشوف الفعل، شوف الأقوال. ما يقول أنا شوف الأفعال قبل القول، الفعل قبل. لأن الإنسان إذا كان عالم على كل حال يسهل عليه أن يتكلم، ويسهل على أن يدعي، ويسهل عليه مثلا أن يقول ما يقول، ولكن إذا وجدناه عند الفعل بخلاف ذلك فهذه علامة على أنه ما يصح وأنه ليس من العلم. نعم. قال: وقال ابن مسعود: إن أقوام يقرؤون القرآن. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. حجة الله على على ابن آدم. وعلم في القلب فذلك العلم النافع، ذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله. وهذا أيها الإخوة تنتبه جيدا، لأن الكثير على كل حال هذا الأصل ليس عنده، هو كونه يميز بين العلماء الذين يقتدى بهم ويؤخذ منهم. ما يعرف، يعرف كل من أحسن العبارة وأجادها والآخر قال دور عليه يعرف يفسر يشرح يفسر يحكي، يعني يعجبك يعني يتكلم يعجب الناس. ينظر على كل حال العلم اللي رابين جمعا هو علم الشرح فقط، وأما العلم اللي مباشر الضعف يقول حدثنا وقال صلى الله عليه وسلم ويستحضر الآيات كذا تقريبا قليل في الناس. العلم هذا اللي الإنسان يعني يقول كم واحدة من الحديث وكلامه لخربت كأكلم شرح كبير عندك، يعني قال الإنسان إذا قيس رح مليح ويعبر مليح وإلى آخر الأشياء هذا وعن المحل. يوم إذا زاد ذلك ذوقه مثلا بالتلفاز وقناة ساعته كذلك، يعني ذات واحد ديكور هكذا اللي يبان به نعم، يعني كل شيء له مكسوب واحد الهالة هكذا من بعيد الإنسان لما يشوفه يشوف حاجة ثانية أخرى حاجة في مركة حاجة. قال وقال ابن قال الحسن نعم وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره. يعني أقسام ربما، يعني إذا ذن مثلا العلم متعلقه بالله وبأمر الله هكذا، والشخص إما أن يكون فيهما معا ولا يكون فيه واحد منهما مع فقد الآخر، فتكون قسمة كم؟ قسمة عقلية ثلاثة. لا هو العلم إما بأمر الله أو علم بالله عز وجل، ها؟ أو بهما. فيكون لا شك أقسام الناس ثلاثة، لأن من يجمع بينهما أو ينفرد واحد منهم، تكون القسمة النظرية ماذا؟ ثلاثة. هذا مو ثلاثة، القسمة النظرية بمعنى دي يعني تحصل بمجرد أن الإنسان يعرف بأن الأمر منحصر في هذه الثلاثة، سوف يكون الناس ينتبه بعد ذلك أقسام ثلاثة. قال وكان السلف يقول إن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله من جمع بينهما، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. المراد عالم بأمر الله عز وجل المراد به بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية. أنا كثير من الناس ممكن جدا يعني عنده علم بالله عز وجل من صفاته، عنده فقه كبير متعلق بهذا، ولكن عنده ضعف كبير فادح مثلا في ما يتعلق بالأحكام الأوامر والنواهي، وأحيانا كل عكس متضلع بالفقه وعنده معرفة بالفقه ولكن عنده جهل كذلك فادح في معرفته بصفات الله عز وجل ومعرفة. والعالم اللي ربما حاز على صفتين هذا قليل في النص. قال في الشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. حمد الله. وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل، ذو النون المصري. قال اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس فيه هواه أنا، إن بعدت قربني وإن قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف، أي معروف الكرخي الذي تقدم ذكره، كان يقول عنه: معه أصل العلم خشية الله، معه أصل العلم وإن كان ما عندهش يعني العلم حاطط به ولا بنصه ولا بمعتبر منه مستحيل. ولكن عنده أصل علم. عنده هذا أصل. وما هو أصل العلم؟ خشية. خشية الله عز وجل. قال فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله، العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين، العلمين هما العلم بالله والعلم بأمر الله، فمن تحقق بهذا العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. كأنه يشيء الحديث عام، اللهم إني أسألك علم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع أو لا يستجاب. قال ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربعة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا عليه وحجة عليه، ولم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا. لأنه مثلا ذاق طعمة الاشتغال بالعلم الأوليكم بعد الدنيا وجاتني وكذا، أما لا تعال كذا نطلبه باش نزيد منه، فسلك إلى الدنيا طريقا يعني هو طريق العلم. إذن فهذا في حق ربما هو على غير الصفة التي ينبغي أن يكون عليه العلماء، كلهم أعزف عن الدنيا وأبعد عنها وأبعد عن الجري وراءها وتحصيلها. قال بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به، هذا كله إنما كان في العلم الذي يمكن انتفاع به. ولذلك دائما المؤلف رحمه الله كأنه يعني بما بالذي بدأ به الكتاب من تقسيم العلوم على أن العلوم أقسام ثلاثة: علم نافع في نفسه منتفع به، علم نافع غير منتفع به، غير علم غير نافع ولا منتفع به. هذا تقسيم المؤلف رحمه الله يعني جعله في أول كتاب. قال هذا إذا كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو علم نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. هكذا بعض العلوم. ها؟ هو غير نافع في نفسه. هو علم؟ هو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به. هكذا عندكم غير نافع. فهو علم غير نافع في نفسه ولا يمكن انتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع، هذا تأكيد على أنه كان علما، قال أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس اليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ذلك في النار. هذا العلم، هذه علامه من علاماته، انك تجد صاحبه يريد نعم ويسعى وراء ان يظهر يبرز يتصدر ويبان وما الى ذلك من الصفات اللي بعض الخلق اللي حد افه من افات كل واحد ممكن جدا يعني إذا لمسها من نفسه يعني يعرف كيف يدير ويتجنبها ولا يباعد بينها وبينها، ويسأل الله عز وجل كذلك أن يعينه على نفسه مثلها، أنه أي واحد منا ممكن جدا أن يكون عرضة لهذه الآفة. قال وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من طلب العلم لذلك في النار النار النار النار هذا يعني كأن النبي عليه السلام يعني ذكر بأن يعني جزاؤه ومصيره إلى النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظيم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية، وكذلك بعض الناس يزعم بأنه من أولياء الله وراه كذا وشاف وما إلى ذلك، يذكر الناس بالبرهان بالإراه يعني يصد. قال وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، أهل الكتاب كما قال الله عز وجل عن أنفسنا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. قال وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطن وظاهر. هكذا يدخل العلم مثل ما تعلم منه ما تعلم يعني يكسبه تواضع، يكسبه تواضع بل ربما يحب الخبول بدل الظهور. أصحابه هكذا حالهم، لا بد وأنهم يقرأوا العلم، سيما إذا كان الإنسان يقرأ العلم يجي طبعا يقوم سلوكه يقوم أخلاقه يقوم نفسه يقوم عقيدته إلى آخر من أشياء، سوف يجي إن شاء الله في قراءته وفي تعلمه ما يعني يحصل له هذا. ولكن إذا قرأ لغيرها الغرض فطبعا سوف يحصل منه ما تقدم من الزهو والخيلاء والتكبر والترفع. نعم الولاية والولاية تكون على المصدرين، المصدرين في العربية كليهما فقرئ بهما قوله تبارك هنالك الولاية، قرئ الولاية هنالك الولاية لله الحق، ولاية بفتح وقرئ بالكسر كذلك. ولكن الإشكال لا يشكل إشكال إن شاء الله، لأن الولاية لكل حال أيضا مصدر، مصدر من ولي يديه ولاية أو ولاية. ولكن ربما بعضهم فرق بينهما فقال الولاية للحرفة والولاية للخصلة، خاصة الخصال غالبا تكون عايزة فعالة، فعالة تقول حماقة شجاعة كرامة. وأما يعني الحرف والولايات تكون بي وتقول تجارة ونجارة وخياطة وحياكة، وتقول سفارة ووزارة ورئاسة وإمارة ولاية. نعم. نعم. قال وقال عمر، وقال عمر رضي الله عنه من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. نعم. يعني من ادعى لنفسه بعض الأوصاف التي ممكن من خلالها كأنه يتفاخر وداخل الفوق ما يكون بعكس ذلك الوصف. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق. نعم. هذه صفة لا بد أيها الإخوة تعرفها في يعني العلم أو العالم الذي علمه لا ينتفع به ولم ينتفع هو بعلمه وأنه من علماء الضلال. قال ومن علامات ذلك عدم قبول الحق، عالم ولكن يقبل الحق. المفروض أن العلماء هم الناس الذين يعظمون الحق، عندما يجيهم الحق نعم بالبينات والأدلة والشواهد والحجج يعني يكون له عليهم سلطان ويكون ما يستطيع، لا بد أن يخفض جناحه له وترك التطاول. هذه صفة يكسبها الإنسان يعني من علمه الذي يقرأه ويتعلمه أن الحق يعلو، يعلو ولا يعلى عليه، وأنه مقدم وأنه ضد الحق الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم الكبر قال الكبر بطر الحق وخنف الناس، فالذي يرد الحق متكبر، ولا يليق بالعالم أن يكون متكبر. تكبر كبر صفة من الصفات قبيحة، لا يليق بالإنسان أن يتصف بها مهما كان الإنسان. الكبر صفة لا تليق إلا بالله، بل هو كما جاء في الحديث قول كبرياء رذائي، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. من عفو الله يسخوص. لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة، لأن كبر صفة لا تليق إلا بجبار سبحانه وتعالى. قال أصلا. قال علامة ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس. هذا الذي قال مثل الكلام في الحق، يعني يلقى نحو التشخيص متاع نفسه يلقى مشخصة، فهو إن كان هذا الصفة فيه يجتهد، ولا الكتاب الكلام مثل الكلام يقول ترى هذا ما يعني الكلام، ما نشاء أنا معني به الواحد الثاني يغلق الكتاب، لأنه كلام مو لأجل على كل حال إذا كان فيه ما يقبله. ومن علامة ذلك عدم قبول الحق والانقياد له والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروه بألسنتهم ربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم، هذه طريقة من الطرق على كل حال احتيالية، واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون، فيمدحون بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم العلماء. يعني إنسان ممكن جدا يحتقر نفسه أمام الناس من أجل أن يظهر تواضعه ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه ما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه، هكذا دأب الصادقين إنه دائما يخاف النفاق على نفسه، يخاف يكون على صدق المنافقين. المنافقين صفة من الصفات، يعني النفاق العملي حتى المسلم لا يكون منه، المسلم يكون فيه من صفات المسلم، وأما النفاق الاعتقادي الذي صاحبه كافر يعني لا شك هو أظهر، ولكن هذا النفاق اللي من فوق الإنسان الخائف يعني يخاف على نفسه، يعني يتتبعه في مثل هذه الدقائق، يجد نفسه مثلا هو يرائي بطريقة من الطرق قد يتفطر له كل واحد، نحن ربما لو لم نطلع هنا ممكن واحد يقول لك يتهم شخص معين، مثلا شخص عندما يبقى يذم نفسه ويسبها وكذا من سواش وانا كذا وانا كذا، يقول لك هذا ما شاء الله هذا متواضع، هذا علامة على تواضعه، وفي الحق هو هذا الذي أراد أن يظهر تواضعه بمثل هذا التعبير. قال فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل على قبول المدح واستحسانه، فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، يكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. فاتل الأحضراء قصيدة من قصائد حافظ بن أحمد حاتمي رحمه الله تعالى في رجل تقدم بين يديه المدح والقصيدة التي يمدحه فيها، فترك أكملها ورد عليه بقصيدة أخرى لعليه شرع إذا ذكرتها أتيها في مال سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني فيها يعني كيف يكون العالم مع ما يمدح به بمجموع أشعار أو كلام الحديث، وكتب العلماء الحمد لله حتى علمائنا المعاصرين سمع من ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الأثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ ربيع، كثير من يمدحونهم هكذا، يعني ربما في مجامع ربما يطرونهم ويذكرون بعض الأوصاف لا يسكتون عنهم، بينما ترى الواحد من المزاد لا يقبل لي يديه. أنا أخي واحد الإنسان على كل حال، يعني كل من مرة قبل يديه لما جاء ما قبل يديه أرمى لي يديه خارج عن القانون تعالى. ربما إذا كثر أو يعني اثنين أو ثلاثة ربما الإنسان يعني يجي في نفسه أن الناس أن يسقط من عينهم أو شيء من ذلك. قال قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. في رواية عنه قال: الذي لا يحسد أو لا لا لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم أو على علم علمه أجرا. لا يأخذ على علم علمه أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه. ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه أنه يعني يمر رأسه في التراب. هذا في الحق إنما هو من أجل أن يتوضع على نفسه التواضع. قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على نفسه على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع الأخوة على هنا المؤلف رحمه الله كأنه يذكر أن العلم النافع هذا من ثمرته، وأن من وجدته على هذه الصفات التي في هذه ثمرتها العام فهو العالم. العالم الذي ربما حتى وإن كان تقل معلوماته، لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله في من قال عنده أصل العلم معروف. قال في معروف قال عنده أصل العلم. أصل العلم بمعنى ربما لو سألته أسئلة ممكن قد تكون ما تكون من حيث البساطة فلا يجيبك عنها، ولكن أصل العلم عنده وهو الخشية. عنده أصل العلم وهو الخشية. إذن فمن كان عنده أصل العلم فإذا فاته ما فاته من معلومات وفروع العلم فإن ذلك إن شاء الله سوف يعني يأتي على بعضه يوم ما. قال: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها. إلا من خالف السنة نعم. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا. يعني الإنسان الذي يكون عنده علم طبعا لا شك من جملة ما يقف عليه ويتعلم أن يقف على حقيقة الدنيا. الدنيا حقيقتها قيل أنها من دناء. نعم، وإن كان مشهور أنها من الدنو قرب بين يدينا، وقيل أنها من الدناء. من الدناء، الدناء معنى الحقارة، الدناءة معنى الحقارة. فإذا كان هذا المعنى طبعا وقف عليه فلا شك أنه ربما سوف يعني يلتزم بما يستوجبه هذا المعنى، أنه لا يبقى يجري وراء الشيء الحقير، ربما يقطع أنفاسه وجهده كله ويثني عمره كله ربما في التماس شيء من حطامنا. إذن تجد أهل العلم ربما هم يعني أبعد الناس عن الجري وراء الدنيا. قالوا: من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. كان على كل حال يعني بعض مسموعات للشيخ أسلان جيد على كل حال، سماها رحمه الله الفقر شعار العلم، يعني مسمع جيد يسأل ويقف عليها. قال: من قال التباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، يعني ممكن جدا هكذا يعطيه الفقه الذي عنده، الفقه الذي عنده. يقول مثلا هذه الدنيا التي يعني عندما أنا اشتغلت بالعلم حصلت لي وجاءتني من طريق الله من طريقها أو من طريق ربما سهل ومسير، لعله ربما لا يكون استدراجا، ربما لا يكون مكرا، ربما لا من تأهيل الطيبات وغير ذلك، فيصيبه ما يصيبه من خوف. نعم، ويسأل الله عز وجل لا تكون من هذا القبيل. قال إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة، إلا من خالف السنة، إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. يعني نعم تجد نعم أحيانا يعني بعض علماء السنة عندهم هذه العبارات مثلا يستفهون المخالف مثلا وربما يشنعون عليه ويغلظون عليه العبارة، كل ذلك لما رأه تطور السنة فيحملهم الغضب لله عز وجل أن يخرج منهم بعض العبارات. نعم، وليس ذلك على وجه يعني التطاول والافتخار على الناس من غير سبب. قال وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علماء فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرضاها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظنه أو إحسان ظنه بها وإساءة ظنه من سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليه ويعجزهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وما أحسن قولي وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل أو كيف نفضل بينهم، والله ما نحن بأهل أن نذكرهم. هكذا يقول رحمه الله أبو حنيفة الإمام صاحب المذهب عندما سئل عن القمة والأسود هم من العلماء الذين تقدموه، يعني قال كيف يعني نحن يعني حتى ذكرهم على ألسنتنا المفروض نستحي من ذكرهم فكيف يعني نفاضل بهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد، ابن المبارك رحمه الله الذي كان يقال فيه أنه لم يفوته أو لم يفوته الصحابة رضي الله عليهم إلا بالصحابة، الصحابة ما كان يفوته بالعبادة والجهاد بشيء من أعمال العبادة إلا بالصحبة فقط التي لا يمكن أن يدركها غيرهم. كان يقول رحمه الله لابن المبارك عبد الله بن المبارك لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، هذا النوع من اسمه التشبيه البليغ أهل العربي، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، معناه هم أصحاء وإحنا كالمقعد، المقعد من الإنسان المقدسي. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين. أما علمتم أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله من غير عين ولا بكم. أسكتتهم. نعم صح. أسكتتهم. أسكتتهم خشية الله من غير عي. العي تقال للشخص مثلا الذي قال العي وقال العي العي معنى الذي به ربما ضعف حيث معك يتكلم. نعم قال من غير عي ولا بكف وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء. هذه سبتيت بن عباس رضي الله عنه لي لمن تقدم من أهل الفضل العلماء عن الصحابة رضي الله عليه الصحابة. قال وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يذلون عليه بالأعمال هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسن الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان من الله والعي من الشيطان. وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق. وليس العي قلة الكلام ولكنه من كفى الحق. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن ويدرك هكذا عندكم ويدرك بهن في الآخرة ما هو ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك الرحم والحياء وعي اللسان. قال عون بن عبد الله ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي أي اللسان لا أي القلب ولا أي العمل وهي مما يزدن أو ما يزدن يزدن يزدن يزدن يزدن إذا قيل يزدن عندي أنا كل حبيد الواحدة عندنا إذا كتب ظهر يزدن العبارة التي بعدها تدل عليها يزيدنا وهن مما يزيدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا وما يزيدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به أي معناه يجلس في مجلس المجالس. نعم هذا ربما بعض الصفات التي بعضنا نحن إذا كانت وقعت له شيء منها يقلق، يمكن الناس قاعدة مفيتين وكذا وكذا، يمشي ربما يشوف كيف شيء يستفيد مثلا على ذلك بعض المعارف التي تجد تأهله وشيء يبقى حاضر في أي فن من الفنون تكلمنا. يعني ربما يستفيد يذكر بها بعض الناس لأنه صفت مدح، يعني يذكر من جلس كأنه ليس هو، كأنه لا يعرف يتكلم، كأنه أبكم يفوت المجلس ربما كله ما تكلم بكلمة. قال إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا، العي قلنا ماذا؟ مسامر برهن بعض قدر الكلام ما يعرف يتكلم، إذا يتكلم ممكن جدا يعني يبان عليه كأنه كلام صغير، ولكن يتكلم في علمه في الفوائد في النافع ما إلى ذلك، ولكن إذا لم يحسن شيء سكت. قال فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق، ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له فما عيبك؟ قال كفرت كلام. الواحد لا يعرف عيب نفسه إلا ربما قاعد يبالغ يقول لك ما في حكاية، ممكن يقول لك حتى عيب نفسه، لكنه مباشرة عندما سئل ما عيب نفسه قال كفرت كلام، معناها كفرت كلام مذموم وعيب من عيوب النفس. قال وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة في هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يمالي به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وليتبوأ بالعبارة بعض أهل العلم قد يبتعد بها ويقول أن المراد به التبوأ بمعنى الإقامة الدائمة، الإقامة الدائمة. ما معنى الإقامة الدائمة؟ خلود. من قال وهيب بن ورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. يعني بعض الناس يتسلق إلى مرتبة قضاء، الحاكم مثل القاضي يبغي يكون قاضي على وقت ربما الوظيفة اللي كانت مشهورة وفي متناول يعني كل من ينتسب إلى العلم أن يكون القضاء، مش كنظرة الوظائف ربما كثيرة الإدارة والتعليم وكذا وكذا وكذا الوظائف العديدة كانت المرتبة ربما اللي ينتسب لها أهل العلم هي القضاء. وبقية الأعمال الأخرى كل الناس عليه. قال ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك، ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يشد يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام. فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي هذا فصل المؤلف الحمد لله رسالة كل حال أنا وقد ختمناها، بقي هذا الطرق إن شاء الله لا تقول فيها إلا أنه ربما يعاد لما سبق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ونجعل هذه المجالس واللقاءات في ميزان حسناتنا إن شاء الله، وأن يرزقنا العلم النافع الذي ينتفع به ونتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى ويزعج بيننا بالمعروف. سبحانك اللهم وبحمدك.